تفسير الآية 45 من سورة الزمر، يقول تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أي والذين لا يؤمنون بوجود آخرة وبعث بعد الموت يوم القيامة وحساب وعقاب وجنة ونار، سواء أكانوا كافرين وهم الذين لم يصدقوا بوجود الله أصلا، أم مشركين أي يعبدون غيره تعالى كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم من يشبههم، حينما يذكر أمامهم لا إله إلا الله أو يدعون لكي يقولوها ويعملوا بها، أي لكي يعبدوا الله تعالى وحده ويتمسكوا ويعملوا بكل أخلاق الإسلام بكل حكمة وموعظة حسنة، أو حتى مجرد الحديث عن الله تعالى وصفاته وعن آداب قرآنه وهداياته وصلاحية إسلامه لإسعاد البشرية كلها بكل متغيراتها حتى قيام الساعة تمام السعادة في دنياها وأخراها، أو حتى لو ذكروا بالخير والحق والعدل وفوائد ذلك وسعاداته، اشمأزت أي انقبضت عقولهم ومشاعرهم بداخلها غاية الانقباض، غاية الانقباض، وكرهته كراهية شديدة، وظهر هذا واضحا على وجوههم، وتمنوا لو تغير الحديث سريعا. وهذا يدل على وصولهم لمرحلة من السوء والبعد عن الله والإسلام والإصرار التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار، إلى درجة كراهية ذكر أي خير أمامهم والتعاسة به، مع أنه من المفترض أن الفطرة تسعد بذلك، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: بينما إذا ذكر أمامهم كل ما هو مخالف لله وللإسلام من آلهة تعبد غيره سبحانه، ومن أنظمة مضرة متعسة للبشر، ومن كل شر وفساد وظلم ونحو هذا، تراهم يستبشرون أي في غاية السرور، ويظهر ذلك تماما على وجوههم وفي مشاعرهم وتصرفاتهم.